فَسَوْفَ يُؤْتِيكَ

بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم صابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقنا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.